هذا هو الحد الذي أذن به، احترام ومحبة وموالاة لهم ودفع عنهم ونصرة لهم ونحو ذلك من المعاني. أما الغلو فيهم بأن يجاوز ذلك الحد فهو بحر لا ساحل له. فمما حصل من الغلو فيهم أنهم جعلت فيهم خصائص الإلهية، جعل في بعض البشر أنه يعلم سر اللوح والقلم، وأنه من جوده الدنيا وضرتها، كما قال البوصيري في قصيدته المشهورة: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذا ليس إلا لله جل وعلا، هذا من الغلو المنهي عنه. كذلك قوله في النبي عليه الصلاة والسلام غاليا فيه أعظم الغلو، قال: لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطى آية تناسب قدره. قال الشراح: حتى القرآن لا يناسب قدر النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. يقولون القرآن المثل بخلاف غير المثل عند الأشاعرة، لأنهم يفرقون بين هذا وهذا. فهذا البوصيري يغلو ويقول: لو ناسبت قدره، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لو ناسبت قدره آياته عظما، يعني في العظمة، أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم، لكان لا يناسب قدره إلا إذا ذكر اسمه على ميت قد درس وذهب رميمه في الأرض وذهبت عظامه لتجمعت هذه العظام وحي لأجل ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا من أنواع الغلو الذي يحصل من الذين يعبدون غير الله جل وعلا ويتوجهون إلى الأنبياء والرسل ويجعلون في حقهم من خصائص الألوهية ما لا إذن لهم به، بل هو من الشرك الأكبر بالله جل وعلا، ومن سوء الظن بالله، ومن تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا كفر والعياذ بالله. يقابل ذلك هناك حد مأذون به وهناك غلو، والحالة الثالثة الجفا، الجفا في حق الصالحين، وهذا بعدم موالاتهم وعدم احترامهم وعدم إعطائهم حقهم وترك محبة الصالحين. فكل تقصير في الأمر يعد جفا، وكل زيادة فيه يعد غلوا. قال: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم مناسبته للباب ظاهرة، وهي أنه نهى أهل الكتاب عن الغلو، فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ووجه الاستدلال أنه قال لا تغلوا، وتغلوا هنا فعل جاء في سياق النهي، وهذا يعم جميع أنواع الغلو في الدين. لا تغلوا في دينكم يعني لا تغلوا بأي نوع من أنواع الغلو في الدين، فنهوا عن أي نوع من أنواع الغلو. هذا موطن الشاهد ووجه الاستدلال من الآية على الحديث. وإذا كان كذلك دخل في هذا العموم الغلو في الصالحين، والمتأمل لحال أهل الكتاب ولما قص الله جل وعلا من أخبارهم يجد أنهم قد غلوا في صالحيهم، قد غلا النصارى في عيسى عليه السلام وفي أمه وفي حواريه، وقد غلا اليهود أيضا في عزير وفي أصحاب موسى وفي أحبارهم وفي رهبانهم وهكذا. فحصل الغلو من أهل الكتاب تارة بأن جعلوا الرسل والأنبياء لهم خصائص الألوهية من جهة التوجه لهم، وقد قال الله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وفي آخر سورة المائدة أيضا قال الله جل وعلا وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه، يعني تنزيها وتعظيما لك أن أقول لهم ذلك وذلك من الشرك، فكيف أقول لهم ذلك؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وهذا كله في التوحيد. فحصل أن غلا أتباع الرسل وأتباع الأنبياء في الأنبياء والرسل، وغلوا أيضا في الصالحين من أتباعهم، وجعلوا لهم بعض خصائص الإلهية، جعلوا لهم الشفاعة، جعلوا لهم أنه لهم نصيبا من الملك، أو أنهم يدبرون الأمر، أو أنهم يصرفون شيئا من الملكوت. فيعتقد الآن الصوفية أو بعض الصوفية أن للكون أقطابا أربعة، وأن ربما في ربع العالم المسؤول عن فلان، وفي الربع الثاني المسؤول عن فلان إلى آخره، فجعلوا لهم نصيبا من الملك، جعلوا لهم نصيبا من الربوبية، وجعلوا لهم أيضا نصيبا من الإلهية، فتقربوا إليهم بأنواع القربات من الذبح والاستغاثة والتذلل والخضوع والمحبة والتوكل والرغب والرهب وخوف السر إلى آخر أنواع العبادات القلبية والعملية.